الله يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا فعال لما تريد اللهم يا رب العرش العظيم اللهم يا مقيم يا مؤيد اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم يا رب كل شيء ولديك اللهم يا خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من إبليس ورشيطه طرد العين ودجال الملعون وجلودهما الملعين من الإنس والجن اللهم انت الأول فليس قبلك شيء اللهم انت الآخر فليس بعدك شيء اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء اللهم انت الباطل فليس دونك شيء عطل ودمر وانفذ كل الأسعار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية التجارية اللهم حرك كل ملعينهم واسحبوا من أجسام عبادك ومن بيوتهم إلى جحيم اللهم دمر كل مخططة تدشل ملعون ومؤامرات التي يتسلطوا بها لقتل الموحدين اللهم انزل الخراب والدمار والبركين والطوفان على كل المماليك وكل الدول كافرة إبليسية تجارية إبليسية اللهم انزل عليهم غضبك يا حي يا قيوم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن بسم الله أصبحنا وأتينا بالله الذي ليس منه شيء مبتدع وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب من إبني صار شيما طريد ودجال ملعون وجنودهما الملايين من الإنس والجن وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأبارسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل مالنا ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما يكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرى ومن شر من ملعون وجلوده ومن شر كل دابة ما ربي أخذ بمعصيتها ومن شر كل الأسحار والأجهزة الملعونة الإبليسية الرجالية التي يجعلها الملعين في داخل الرئتين ومن شر مؤامرة الدجال الملعون لخلق العباد ومن شر كل دابة ما ربي أخذ بمعصيتها إن ربي على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء

الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي الحليم الودود. سبحانك يا الله المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المفرد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة دجال الملعون الوعد بصار شيما طريد وجود إلى الكلعين التي يتسلطون بها على الموحدين خاصه البشرية عامة بالقتل الممنهج بالاختناق ونقص وقطع الاكسجين على طريق اصحارهم الكيميائية المسمومة واجهزة المضخات الجيلاتينية التي يجعلونها داخل الرئتين. عليم خبير بصير بمعاملة نقاص وقطع الاكسجين وخلق العباد حتى الموت الذي يتسلط بها الملعونين وجنودهما الملايين. عليم الخبير البصير بانجياز المضخة الجيلاتيني الذي يدخله الملاعين داخل كل رئة ذو توصيلتين الذي يضخ ثاني اكسيد الكربون ويسحب الاكسجين لتفريغ الرئتين من الاكسجين وخلق صاحبها بثاني اكسيد الكربون حتى الموت. والاصحاب الكيميائية المسمومة المنتشرة لجلب الشياطين الحشرات. عليم الكبير البصير بانجياز المضخة الجيلاتيني الذي يدخله الملاعين داخل كل رئة ذو توصيلتين الذي يضخ ثاني اكسيد الكربون ويسحب الاكسجين لتفريغ الرئتين من الاكسجين وخلق صاحبها بثاني اكسيد الكربون حتى الموت. عليم بالاسعار الكيميائية المسمومة المنتشرة داخل الرئتين لجلب الشياطين الحشرات. عليم الخبير البصير بكل ملعون حارس خادم جهاز المضخة داخل كل رئة من الرئتين على هيئة عنكبوت أسود كبير ذو العيون الحمراء. والشياطين الحشرات المنتشرين مع أصحابه داخل الرئتين. والشياطين الحشرات خاصة على هيئة نملة الذين يجتمعون مكثفين فوق العضلات الخارجية للرئتين. عليم الخبير البصير بكل معادن مخازن أجهزة مضخات جيلاتينية الملعونة الإبليسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك عرشك يا الله المغيث يا الله المغيث الشاكب الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تكشف وتفضح كل أجياد لضخة الجيلاتيني الموجود في كل كل رئة من آتيه رئتيهما وتأمر ملائكة الرحمة والصدق بالحضور الآن لتفكيكه وإقراشه وتدميره وتدبير شفاطات فوق رئتيهما تشفط وتسحب كل الأسحار الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون بقدرتك الآن بعد ملك وراء وأوفد النار الحارقة على كل ملعون عنكبوت أسود خادم المضخات واسحبوا من هذا من الرئتين محروقين مقتولين وحرق كل شياطين حشرات جاذبين متكتفين فوق عضلات الرئتين واخرجوا من هذا من الصدر محروقين مقتولين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضاق وبنورك الذي ملأك بعرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تكشف وتفضح كل جياز لضخة جيلاتينية موجود في كل رئة من هذين الرئتين وأمر ملائكة الرحمة والطب الآن بالحضور وأمر ملائكة الرحمة والطب الآن بالحضور لتفكيكه وإخراجه وتدميره وتثبيت شفاطات فوق الرئتين تشفط وتسحب كل الأسحار الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون لنا بقدرتك هباء موثورا وأوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة على كل ملايين عناكب سود قدام المفخرات واسحبوا بلاد من هاتين الرئتين محروقين مقتولين وحرق كل شياطين حشرات جاذبين متكذبين فوق عضلات هاتين الرئتين وخرجوا بلاد محروقين مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله الشافي المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح كل جياد بضخة بداخل كل رئة ويحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيكه وإخراجه وتدميره وتثبت شفاطات فوق هاتين الرئتين تشفط وتسحب كل الأسحار الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الشافي المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح كل جياز بفخرة داخل كل رئة من هاتين الرئتين ويحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيكه وإخراجه وتدميره وتثبت شفاطات فوق هاتين الرئتين تشرط وتسعد كل الأسحار الكيميائية والسموم والشياطين الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الشافي المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح كل جهاز بضخرة داخل كل رئة ويحضر ملائكة الرحمة والطب ويحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيكه وإخراجه وتدميره وتثبت شفاطات فوق الرئتين تشفط وتسحب كل الأسحار الكيميائية والسموم والشياطين الحشرات ويخرجون لنا بقدرة العظيم الله يخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يكشف ويفضح كل جياز بضخرة داخل كل رئة من أرجاتينا، ويحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيكه وإخراجه وتدبيره، وتثبت شفاطات فوق الرئتين تشفط، وتفقد كل الأظفار الكيميائية والشياطين الحشرات، ويخرجون لنا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، توقد النار الحارقة القاتلة على كل ملايين عناكب حراس بالضخات داخل الرئتين، ويسحبون الآن ويخرجون محرقين مقتولين. لا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، توقد النار الحارقة القاتلة على كل ملايين عناكب حراس بالضخات داخل الرئتين، ويسحبون الآن ويخرجون محرقين مقتولين. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، توقد النار الحارقة القاتلة على كل ملايين عناكب حراس بالضخات داخل الرئتين، ويسحبون الآن ويخرجون محروقين مقتولين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة على كل ملايين عناكب حراس بالضخات داخل هاتين الرئتين، ويسحبوا ويخرجوا من هنان محروقين مقتولين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحرق كل شياطين حشرات شاتمين المتكذبين فوق عضلات هاتين الرئتين، ويخرج ويصعد الآن من هذا الصدر محروقين مقتولين. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحرق كل الشياطين حشرات شاتمين المتكذبين فوق عضلات هاتين الرئتين، ويخرج لنا من هذا الصدر محروقين مقتولين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق كل شياطين حشرات شاتمين المتكذبين فوق عضلات هاتين الرئتين، ويخرج لنا من هذا الصدر محروقين مقتولين. بقدرة الله المنتخب الجبار، الله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب كل الآصالات السحرية الفيروسية والبلغم المسموم من كل الحويصلات الرئوية، وتصعد وتخرج وتستفرغ الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب الآن كل الأخلاط السحرية الفيروسية والبلغم المسموم من كل حويصلات هاتين الرئتين، وتصعد وتخرج وتستفرغ الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل الأخلاط السحرية الفيروسية والبلغم المسموم من كل الحويصلات الرئوية، وتصعد وتخرج الآن وتستفرغ بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل الأخلاط السحرية الفيروسية والبلغم المسموم من كل حويصلات هاتين الرئتين، وتصعد وتخرج وتستفرغ، وتصعد وتخرج وتستفرغ، وتسحب وتصعد وتصرف رغلانا بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتصرف رغبناتين الرئتين كل الأخلاط السحرية الغيروسية والبلغم المسموم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب وتصرف رغبناتين الرئتين كل الأخلاط السحرية الغيروسية والبلغم المسموم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب وتصرف رغبناتين الرئتين كل الأخلاط السحرية الغيروسية والبلغم المسموم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب وتصرف رغبناتين من هاتين الرئتين كل الأخلاط السحرية الغيروسية والبلغم المسموم تسحب وتصرف رغبناتين الرئتين كل الأخلاط السحرية الغيروسية والبلغم المسموم بقدرة العظيم الله بقدرة القدير الله بقدرة الله الوهاب المغيث الشفيع الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يتدفق الأخدوشين إلى الرئتين وكل الحويصلات الرئوية لا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يتدفق الأخدوشين إلى الرئتين وكل الحويصلات الرئوية لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يتدفق الأخدوشين إلى تين الرئتين وكل الحويصلات الرئوية لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يتدفق الأخدوشين إلى الرئتين وكل الحويصلات الرئوية بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يتدفق الآن الأخشين إلى هاتين الرئتين وكل الحويصلات الرئوية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يتدفق الآن وفي كل حين الأخشين إلى هاتين الرئتين وكل الحويصلات الرئوية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الملك القدوس رب كل شيء ومليك يتدفق الآن وبكل حين الأخشين إلى هاتين الرئتين وكل الحويصلات الرئوية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفتك ويخرج ويتنطر الآن كل جهاز بمقصة من هاتين الرئتين وتتفتت شفشاطات فوقهما تشفط وتسحب كل الأثقال الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك كل جهاز لضغطة داخل كل رئة من هذين الرئتين ويخرج الآن ويتظهر بقدرة العظيم الله وتثبت شفاطات فوق الرئتين تشفط وتسحب كل الأسحار الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك كل جهاز بضغطة داخل كل رئة من هاتين الرئتين ويخرج ويدمر بقدرة العظيم الله وتثبت شفاطات فوق الرئتين تشفط وتسحب كل الأسحار الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون الآن هباء شهادة وراء لا حول ولا قوة إلا بالله الشافي المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفكك الأذى كل جهاز ضخة داخل كل رئة من هذين الرئتين ويفرج الأذى ويتطهر بقدرة العظيم الله لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت شفاطات فوق هاتين الرئتين تثبت الآن شفاطات فوق هاتين الرئتين بقدرة العظيم والله تثبت الآن شفاطات فوق هاتين الرئتين تشفط وتسعد كل الأصحاب الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرج الآن هباء منثورا ويخرج الآن هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة القاتلة على كل ملاعين عليك بحر راس ابن بصرات الإبليسية الدجالية داخل هاتين الرئتين ويسحبون الآن ويخرجوا هباء منثورا محروقين مقتولين لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل الشياطين حشرات الجاذبين المتكذبين فوق عضلات هاتين الرئتين ويسحب ويخرج الآن من الصدر محروقين مقتولين لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأخلاط السحرية الفيروسية والبغض المسلوب من كل الحويصلات الرئوية وتصعد وتخرج وتستطرغ الآن وتصعد وتخرج وتستطرغ الآن بقدرة العظيم الله تسحب قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل الأغراض السحرية الفيروسية والبلغم المسموم من كل الحويصلات الرئوية وتصعد وتخرج وتستفرغ الآن من هاتين الرئتين تصعد وتخرج وتستفرغ الآن من هاتين الرئتين تصعد وتخرج وتستفرغ الآن من هاتين الرئتين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مالك كل شيء ومليك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأغراض السحرية الفيروسية والبغض المسموم من كل الحويصلات الرئوية وتصعد وتخرج وتستفرغ من هاتين الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتستفرغ من هاتين الرئتين كل الأغراض السحرية الفيروسية والبغض المسموم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتستفرغ من هاتين الرئتين كل الأغراض السحرية الفيروسية والبلغم المسموم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يتدفق الآن وفي كل حين الأكسجين إلى هاتين الرئتين وكل الحويصلات الرئوية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يتدفق الآن وفي كل حين الأكسجين إلى هاتين الرئتين وكل الحويصلات الرئوية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يتدفق الأكسجين إلى الرئتين إلى هاتين الرئتين يتدفق الأكسجين وكل الحويصلات الرئوية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا

مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد إن عبادي ليس لك عليهم سلطانا وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم أمر جندك لنا يغزون كل الشياطين السحر الموجودين في مستشفيات جنس موحدين الذين يترصدون كل المرضى المخدوقين اللهم أمر لنا لجندك في السماوات والأراضين يحتشدوا ويتدفقوا ويغزوننا كل الملايين الموجودين في مستشفيات الإنس الذين يترصدون كل عبادك الموحدين المخلوقين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله أن تأمر لنا جندك يتدفقون من السماوات والأراضين ويحتشدوا ويغزون لنا كل مقرات الملايين الذي جعلوها في مستشفيات الإنس الذين يترصدون كل عبادك المرضى المخلوقين اللهم إنك العليم الخبير بكل الشياطين الذين يتركزون الآن في كل مستشفيات الإنس ليتسلطوا على عبادك المخلوقين اللهم صلت عليه بلاد وفي كل حين جندك يقتلونهم ويذبحونهم بقدرتك يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فضرب بينهم بسور له باب باطل فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ولوا على أدبارهم نفورا ولوا على أدبارهم نفورا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمتنا من رحمتك وشفاءنا من شفائك على هاتين الرئتين فتبرا على هاتين الرئتين فتبرا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا

لله الملك القدس رب الملائكة والروح يفكك كل شاد من نظرة داخل كل رئتين من هاتين الرئتين ويخرج ويدمر الآن بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يفكك الآن كل شاد بضغطة إبليسين داخل كل رئة من هاتين الرئتين ويخرج ويدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تثبت شفاطات فوق هاتين الرئتين تشفط وتسحب كل الأزهار الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تؤخذ النار الحارقة على كل ملائين عناكب حراس بضغطات داخل هاتين الرئتين ويسحب ويخرج الآن محروقين مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحرق كل شياطين حشرات شاتلين المتكفرين فوق عضلات هاتين الرئتين ويخرجوا من الصدر الآن ميتين مصروعين مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب وتصطبرغ من هاتين الرئتين كل ذا خلاط سحرية بيروسية والبلغ من مسموم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يتدفق الآن وفي كل حين للعطشين إلى هاتين الرئتين وكل الحويصلات الرئوية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله سر الله عز وجل يشفيكم ويشفي كل الموحدين أجمعين أينما كانوا وأن يرحم كل موتانا ويسكنهم فسيح جنانه ولا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وأن ينزل ويصب الصبر على كل أهاليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وتعازينا لكل موتى المسلمين وحسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستودعكم الله العظيم الرضيع والعظيم